بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الإهلال من البطحاء وغيرها للمكي والحاج إذا خرج إلى منى. وسئل عطاء عن المجاور يلبي بالحج قال: وكان ابن عمر رضي الله عنهما يلبي يوم التروية إذا صلى الظهر واستوى على راحلته. وقال عبد الملك عن عطاء عن جابر رضي الله عنه: قدمنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأحللنا حتى يوم التروية وجعلنا مكة بظهر لبينا بالحج. وقال أبو الزبير عن جابر: أهللنا من البطحاء. وقال عبيد بن جريج لابن عمر رضي الله عنهما: رأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال، ولم تهل أنت حتى يوم التروية. فقال: لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته. قوله: باب الإهلال من البطحاء وغيرها للمكي والحاج إذا خرج إلى منى. وأراد هنا الإهلال بالحج لمن كان متمتعا أو كان مكيا، أي من أهل مكة. والعلماء لهم في هذا قولان: القول الأول أنه يهل من بيته، من المكان الذي هو فيه، ومنهم من قال يخرج إلى البطحاء فيبدأ بالإهلال عندما، والبطحاء طبعا هذه خارج مكة يعني أول حدود منى، فيخرج إلى البطحاء ويهل للحج إن كان مكيا أو إن كان متمتعا. قال: وسئل عطاء عن المجاور يلبي بالحج. والمجاور الذي هو في مكة، سواء كان منها أو من أهلها أو من غير أهلها، ومن غير أهلها وهو من جاء قبل أشهر الحج. طب سؤال: أو أن رجلا وصل في منتصف شوال إلى مكة واستقر، يعني اعتمر وجلس، هل هذا يسمى مكي أم غير مكي؟ دخل في شوال، لا لم يحل قرن، دخل عادي، دخل بعمره، غير مكي. قول واحد. طيب، دخل في رمضان، أدى عمره في رمضان، أدى عمره رمضانية وجلس إلى الحج في رمضان وجلس إلى الحج، هذا يعتبر مكي مجاور. إذن من دخل قبل أشهر الحج يعتبر مكي، حالك حال المكي. أما من دخل في أشهر الحج فهو أفاقي إذا كان من الخارج. قال: وكان ابن عمر رضي الله عنهما يلبي يوم التروية، ويوم التروية اليوم الثامن، إذا صلى الظهر واستوى على راحلته. وقال عبد الملك عن عطاء عن جابر رضي الله عنهما قال: قدمنا وسلم فأحللنا حتى يوم التروية وجعلنا مكة بظهر، إنما يخرجون إلى أول حدود منى، يعني قبل ما يدخلوا في حدود منى، وعندما يعني يشارفون على آخر حدود مكة، فلبينا بالحج. وقال أبو الزبير عن جابر، وأبو الزبير حد يعرفه؟ ابن تبرس، وهو في جابر في كلام، مش كده؟ أبو الزبير عن جابر، إلا ما كان من رسول الله. قال عن جابر: قال: أهللنا من البطحاء، والبطحاء كما قلنا الموضع المعروف. قال: وقال عبيد بن جريج، وهو تيمي، لابن عمر رضي الله عنهما: رأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال، ولم تهل أنت حتى يوم التروية. فقال: لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته. يبقى الهلال يكون من اليوم الايه؟ ثامن أيام الحج. قال: باب أين يصلي الظهر يوم التروية؟ هل يعرف لما سمي بيوم التروية؟ والآن في سوق الخديجة، يعني هو كان يجلبون الماء لأن ما كان في ماء، يعني إيه؟ يعني الأسماء هذه تعرفوا عليها، وإن لم يكن الحال كحال من سبق. واضح؟ يعني بعض الناس متصور أن يوم التروية ده ما كانش ياخد معاه جراكن مية يبقى الحج بتاعه غلط، ويقعدوا يشيلوا عربياته ومش عارف إيه وجراكن مية، لكن الآن منها فيها ماء فلا يلزم أنك تجر معك ماء، لأن البعض يتصور أنه يأثم أو هناك إشكال أو الحج ناقص إذا لم يجلب الماء من مكة إلى منى. فيوم التروية لأنه كانوا يخرجون ويسبق أقوام إلى هناك، وفي نفس الوقت البعض كان يتأخر إلى يوم عرفة بجلب الماء، يذهب ويجي. قال أين أصلي الظهر يوم التروية؟ قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا إسحاق الأزرق قال حدثنا سفيان عن عبد العزيز بن رفيع قال سألت أنس بن مالك رضي الله عنه قلت أخبرني بشيء عقلته عن النبي صلى الله عليه وسلم أين صلى الظهر والعصر يوم التروية؟ قال بمنى. قلت فأين صلى العصر يوم النفر؟ قال بأبطح. ثم قال أفعل كما يفعل أو افعل كما يفعل أمراؤك. قال حدثنا علي قال سمعت أبا بكر بن عياش قال حدثنا عبد العزيز قال لقيت أنسا وحدثني إسماعيل بن أبان قال حدثنا أبو بكر عن عبد العزيز قال خرجت إلى منى يوم التروية فلقيت أنسا رضي الله عنه ذاهبا على حمار فقلت أين صلى يصلم هذا اليوم الظهر؟ قال انظر حيث يصلي أمراؤك فصلي. هنا سؤال، قال أين يصلي الظهر يوم التروية؟ الخير ولم يختلفوا في صلاة الظهر، والأقرب والأصوب أن الظهر لا تصلى إلا في منى، وتصلى في مسجد مش لازم مكان. دايما البعض بيتصور أن في أماكن معينة كمسجد الخيف لابد فيه من الصلاة، وإذا صلى خارج مسجد الخيف في مشكلة، والمشكلة إذا تعمد أن يصلي في مسجد الخيف. أيضا كذلك الصلاة في مسجد نمرة، يتعمد أن يصلي في مسجد نمرة، والصلاة في أي مكان في عرفة أو في أي مكان في منى. وطبعا المزاحمة قد يكون فيها ضرر أكثر من الصلاة في هذه المساجد. قال حدثنا عبد الله بن محمد وهو المسندي الجعفي قال حدثنا إسحاق الأزرق وهو ابن يوسف بن مرداس الأزرق قال حدثنا سفيان. من هو سفيان؟ ثوري سعيد بن مسروق الثوري عن عبد العزيز بن رفيع وهو الأسدي الطائفي قال سألت أنس بن مالك رضي الله عنه قلت أخبرني بشيء عقلته عن النبي صلى الله عليه وسلم أين صلى الظهر والعصر يوم التروية؟ قال بمنى. قال إيه بمنى؟ ما حدد مكانا معينا يصلى فيه. قلت فأين صلى العصر يوم النفر؟ قال بالأبطح. ثم قال افعل كما يفعل أمراء، أي الأمراء الذين إيه يسوقون الحجيج، لأن طبعا الحج عمل جماعي وفيه سفر، فالنبي صلى الله عليه وسلم كما حج بأصحابه أمر من بعده من الخلفاء أن يفعلهم بالحجيج أو ينيب عنهم من يقوم بهذه الأفعال والتنقل في هذه المشاعر إلى أن يعودوا إلى بيوت. فعلى هذا بالنسبة للحج له أمير، وإلى يومنا هذا أيضا هناك في أمير أظن هو أمير مكة، هو الذي يعني يستمر ولا ينطلق الناس حتى ينطلق الأمير في الانتقال، سواء من منى إلى عرفة أو من عرفة إلى المزدلفة أو من المزدلفة إلى باقي المشاعر. قال حدثنا علي وهو علي بن المديني قال حدثنا أبو بكر بن أبي عياش قال حدثنا عبد العزيز وهو ابن قال لقيت أنسا وهو أنس بن مالك قال وحدثني إسماعيل بن أبان قال حدثنا أبو بكر وهو ابن عياش عن عبد العزيز قال خرجت إلى منى يوم التروية فلقيت أنس رضي الله عنه ذاهبا على حمار فقلت أين صلى النبي صلى الله عليه وسلم هذا اليوم الظهر؟ وذلك لابد لمن وفق إلى الحج أن يسأل عن كل موضع قدم، يعني الخطأ في الحج ليس خطأ عادي، لأن الإنسان في غير الحج يعني ممكن الخطأ مدروك، أخطأ في سجدة في ركعة في كذا ممكن الصلاة، لكن بالنسبة للحج أمر صعب جدا، وقد يكون مرة في العمر، وفي هذه الأيام قد يعجز الإنسان أن يعود مرة أخرى. يعني بنقول مثلا أن من فعل كذا وفعل كذا في الحج يعني إما عليه دم وإما أن يعود من العام القابل إلى غيره، قد لا يوفق لهذا أبدا، قد لا يوفق لهذا أبدا. وذلك العلماء شددوا حتى في الحج الذي يصحب الزوجة زوجته، قالوا إن كان قد يتوق أو قد يقع في الشهوة لابد أن يفصل بينهم، وإذا وقع لو أن شخصا وقع امرأته في الحج قالوا إذا حج لا يجتمعان أبدا، يعني حتى يزوج لكن لا يجتمعان، لأنه ممكن الذي وقع في المرة الأولى قد يقع في المرة الثانية. فنفس القضية بالنسبة للحج، يعني إذا وقع منه خطأ قد يكون هذا الخطأ سببا في يعني تعاسته وشكوته، وخاصة في هذه الأيام الصعبة، إن الحج الآن قد يصل إلى 40 ألف، فعشان يؤدي إلى الحج قابل صعب جدا، فلابد أن يعرف أين الحد ووضع القدم، هل أنا في منى أم خارج منى، دخلت منى الحدود حدود مكة لحدود الحرم، خارج حدود الحرم أين بالنسبة لعرفة حدود عرفة، وأين الأماكن الممنوعة بالنسبة للمزدلف؟ أين دخلت المزدلف؟ بعض ينزل من عرفة ويظن أنه في المزدلف وهو ما زال في عرفة، والوقوف المزدلف واجب، فلا يقف في المزدلف، يقف في أماكن بعيدة. كذلك المزدلف، حدود المزدلف إلى أين أنت؟ وهو إلى منى، حدود منى، كل هذه الأمور مطلوبة. كذلك من أين ينزل؟ طبعا هو الآن في الشهادات وهذه العلامات الأشياء، لكن أيضا بعض الناس يأبى إلا المخالفة. كان رأيت أقواما من الأحباش ومن إفريقيا يصرون ألا يقفون بعرفة إلا في بطن عرب. طبعا بتجيهم الدورية بتعمل بعض الأشياء، لكن غالبا يقول لك عشان فوق زحمة وتحت ليس هناك زحام، جالسين بين شجر الأراك الصنف وجالسين وأكلوا خيم وشافيه، ولا يقفون بعرفة. والوقوف بعرفة يعتبر ركن من أركان الحج. لو أن شخصا فقد الوقوف بعرفة ماذا؟ أنا بسأل سؤال، يقول لك واحد وقف مصيبة، واحد طعن طعنة، تقول له إيه؟ موت؟ إيه؟ يتم المناسك؟ واحد جاي صباحة العيد وعاوز يحج، واحد صباحة العيد جاي عاوز يحج، تقول له تم المناسك؟ يبقى هنا إن دخل في النسك قبل يوم عرفة، دخل في النسك قبل يوم عرفة، يبقى يلزمه إيه؟ أن يعيد الحج من قبل، مش كده؟ لكن لو بعد يوم عرفة يبقى ناس، يبقى لا يصلح في النسك، ولا يشترط أن يكون حج من قابل أو إلى آخره، فلم يحج معه، بخلاف الذي دخل في الحج وإيه وأبطل حجه. قال أبو الصلاة بمنى، قال حدثنا إبراهيم بن المنذر، قال حدثنا ابن وهب، قال أخبرني يونس عن ابن شهاب، قال أخبرني عبيد الله ابن عبد الله بن عمر عن أبيه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين، وبكر وعمر وعثمان صدرا من خلافته. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق الهمداني عن حارثة بن وهب الخزاعي رضي الله عنه قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن أكثر ما كنا قط وآمنا بمنى ركعتين. قال حدثنا قبيصة بن عقبة قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين، ومع أبي بكر رضي الله عنه ركعتين، ومع عمر رضي الله عنه ركعتين، ثم تفرقت بكم الطرق، فيا ليت حظي من أربع ركعتان متقبلتان. قول باب الصلاة بمنى، هل هي قصر وجمع أم قصر بلا جمع أم لقصر ولا جمع؟ قال حدثنا إبراهيم بن المنذر وهو الحزامي، قال حدثنا ابن وهب وهو عبد الله بن وهب، قال أخبرني يونس وهو يونس بن يزيد، يونس بن يزيد الأيلي عن ابن شهاب وهو محمد بن مسلم، قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال صلى وسلم بمنى ركعتين، وأبو بكر وعمر وعثمان صدرا من خلافته. وده يعتبر إيه؟ القصر. وكان البعض يقول لا قصر إلا في إيه؟ في قتال، ثم لازم سفر، وممكن تقصر وانت مقيم، ممكن هتصلي ركعتين، طب واحد تعبان ممكن تصلي ركعتين. ولذلك دائما الفرق بين الجمع وبين القصر، بين الجمع وبين الايه القصر، يعني هما يعني قد يتفقان وقد لا يتفقان. لو انا شخصا مسافر قصر لا يشترط الايه الجمع، والمقيم يجمع ولا يشترط الايه القصر. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم صلى بمنى وصلى أصحابه، قال العلماء كل من خرج إلى منى يصلي إيه؟ قصرا، سواء كان مكي أو غير إيه؟ مكي، لانقطاع العمران بين مكة وبين منى. وطبعا هناك في بعض أهل العلم قالوا لا قصر إلا في قتال أو في حرب، ولكن القصر كل من سافر إيه؟ يلزم القصر، والقصر على أرجح قول العلم واجب. الحديث عائشة قالت أول ما فرض بالصلاة ركعتين ركعتين، فزيدت صلاة الحضر وأقرت أو بقيت صلاة السفر المسافر. فعلى هذا منهم من يقول واجب، من سافر يلزمه القصر، ومنهم من قال ليس بواجب، لكن من كان مسافرا وصلى في مسجد أو خلف إمام مقيم يتم مع الإيه؟ مع الإمام المقيم، لأن في البعض ممكن يجي بعد ركعتين والإمام إيه يصلي ويخرج عن الإمام بتسليم، وهذا خطأ. هذا إيه؟ هل أحد من العلماء قال بهذا؟ من يعني؟ قال بهذا ابن حزم الأندلسي رحمه الله تعالى للحديث، لأنه قال هو في حق واجب، فلكن طبعا الأصل إنما جعل الإمام ليؤتم به، لا قصر إلا على إيه؟ مسافر، لا قصر إلا على مسافر، أو إيه بقى مسافر أو مين قال قتال، في القتال يجوز فيه الإيه القصر، المقاتل يعني المقاتل. وهو ورد لو كان الإمام مقيم بيصلي بيقسم الجيش إلى قسمين ويصلي هو 4 ركعات ومن خلفه يصلون إيه ركعتين ركعتين، ومنهم من قال يصلي ركعتين ركعتين ركعتين خلف الإمام وركعتين في نحر العدو، هو 4 إذا كان مقيم. وإذا كان مسافرا يبقى الإمام يصلي ركعتين ويقسم الجيش إلى قسمين، قسم يصلي معه ركعة ثم يتجه إلى نحر العدو، الثاني يأتي ويصلي ركعة ويكمل الركعة التالية. والله أعلم. قال حدثنا آدم وهو ابن أبي إياس، قال حدثنا شعبة وهو ابن الحجان أبي إسحاق الهمداني عن حارثة بن وهب الخزاعي رضي الله عنه قال صلى بنا وسلم ونحن أثر ما كنا قط وآمنا بمنى ركعتين، كان العدد كبير وفي أمن، لأن قالوا لا صلاة قصر إلا من خوف. قال حدثنا قبيصة بن عقبة قال حدثنا سفيان، هو سفيان ثوري عن الأعمش هو سليمان عن إبراهيم النخعي عن عبد الرحمن بن يزيد النخعي أيضا عن عبد الله وهو عبد الله بن مسعود قال صليت مع سلم ركعتين وأبو بكر رضي الله عنه ركعتين وعمر رضي الله عنه ركعتين ثم تفرقت بكم الطرق فيليت حظي من 4 ركعتان متقبلتان. لأن البعض يقول إن منى قريبة من إيه من مكة فلا يصلي إلا تماما. والله أعلم. أقفون إن شاء الله.